وصلنا في العمدة للبيع، الآن نوقف للبيع، نوقف العمدة ونعطي الوقت للفتح المعين لعلنا نمشي فيه قبل الصيف شوي، نوصل البيوع أو قريبا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. تنبيه: من حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبع ذلك، لو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل. ثم إن إذا فرق المالك أعطى الزكاة المالك، يعني لم يدفعها للسلطان، سقط سهم العامل لأنه ماكو عامل، هو الذي تولى، هو أخذ زكاته من نفسه ودفعها للفقراء. نعم. ثم إن انحصر المستحقون ووفى بهم المال، انحصر المستحقون يعني مثل الفقراء والمساكين، مثلا الغارمين محصورين مثلا، والمال مال الزكاة يعني يكفيهم لو وزع عليهم. نعم. لزم تعميمهم، يلزم تعميم الأصناف كلها، ما نترك لا فقير لا مسكين لا غارم لا ابن سبيل لا غازي. إذا كان فيه الموجود منهم طبعا، يعني الآن يعني يوجد ما في لا رقام، ما في، وما في أيضا في بعض الجهات ما في عاملين على زكاة. نعم. في بعض البلاد يعني ممكن في بعض البلاد في ناس يجبون بيت الزكاة، أما في بعض البلاد ما في بيت زكاة أصلا. فيجب، والمال يكفي، والمال مال الزكاة كثير، نعممهم، نستوفي جميع المساكين في البلد نعطيهم، جميع الغارمين نعطيهم. نعم. ما نترك أحد منهم. هذا إذا كان الأصناف محصورين والمال كثير يكفي الكل. يعني يفهم من هذا إذا كان المال قليل، ما لو وزع على الأصناف كلها ما يكفي، أو كان المستحقون كثيرين يعني عددهم كبير، يعني ما المال ما يكفي، هذا يفهم من هذا أنه لا يجب تعميمه. نعم. وإلا لم يجب ولم يندب. وإلا إذا كان المال قليل وهم كثيرون فلا يجب. مثلا الآن الإنسان عنده مبلغ يعني من الزكاة، يروح ما يكفي يعطي كل المساكين الذين في البلد أو الفقراء أو الغارمين، لأنه بسيط، مبلغ بسيط. نعم. فيعطيه الواحد اثنين ثلاث أربعة يعني. نعم. ولم يندب أيضا، يعني لا يجب استيعاب جميع الأصناف في هذه الحالة، ولا يندب حتى ولا يندب. نعم. لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف. لكن قالوا هذا يلزمه إعطاء كل ثلاثة من كل صنف، يقتصر على ثلاثة من المساكين، ثلاثة من الفقراء، ثلاثة من الغارمين. هذا هو المشهور في المذهب يعني. لكن إذا وزع الإنسان نفسه زكاة ماله ما يجب عليه أن يعطي ثلاثة من كل صنف. نعم. وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب، وإن يعطي ثلاثة من كل صنف حتى ولو كان وقت وجوب الزكاة ما كانوا كلهم في البلد، لا يعطي أقل من ثلاثة لكل صنف. نعم. ومن المتوطنين أولى، سواء كانوا الفقراء الذين في البلد من أهل البلد المستوطنين أم من المقيمين. يعني الآن مثلا بيت الزكاة مثلا يعطون لأهل البلد وللمستحقين من غير أهل البلد، يعني من ليست قاصرة على أهل البلد، لأنه هي للمساكين للفقراء من المسلمين، سواء كانوا من أهل البلد أو من غيره. ولا يرد هنا قولهم في الإشاعة الأقربون أولى، لا، الأقربون هاي من حيث القرابة النسبية، ما هو الأقربون المستوطنون. المستوطن لا يعد قرابة، يعني قرابة لأنه مستوطن، لا. فإذا هو والغريب سواء من حيث الاستحقاق، لكن إذا كان في هناك قرابة للمزكي هو أولى. نعم. ولو أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه أقل متمول، لازم يعطي الثالث ما يتركونه يعني. طبعا هذا كل لازم، هذا كل التفصيل هذا إذا كان الإمام يعطي وفي بيت مال وفي مال زكاة والمال كثير، هذا الكلام مبني على هذا. إذا واحد عنده مبلغ بسيط من الزكاة ويروح يدور ثلاثة من كل صنف، لا مو لازم عليه، لو أعطاها لواحد أو اثنين أو ثلاثة يعني جاهز. نعم. لزمه أقل متمول، هذا الذي ما أعطوه هذا يعطونه أقل متمول، لأنه لا يجب التسوية بين أفراد الصنف. يعني إذا كان هناك مساكين ثلاثة أربعة أراد يعطي، يعني مو لازم يعطيهم بالسوية، يجوز واحد يعطيه 100 واحد 50 واحد 70 يجوز. نعم. واحد غرم 10 مثلا. نعم. غرما له من ماله. غرما له من ماله. قال أعد العبارة شنو؟ لزمه أقل متمول غرما له من ماله. إيه من ماله. شو في حال كون أقل متمول. نعم. هذا يعني هذا المالك إذا ما أعطى هذا المسكين يجب عليه، أعطى البقية وترك هذا، يجب عليه أن يغرم له ولو شيء بسيط من ماله غير الزكاة. غير الزكاة يعني لازم يعطي، بس ولو قليلا يعني، ما حتى لو قليل يعني زهيد لازم. ليش؟ ليش؟ لأنه هذا له حق وانت ما اعطيته من حق الا من الزكاه، ما اعطيته، اقتصرت مثلا على اثنين، على اثنين مثلا، والثالث هذا له حق عليك يعني، فلازم تغرم له. اذا ما دام ما اعطيته من الزكاه تعطي شويه اقل شيء تجبر خاطره من مالك الخاص، يعني كالغرامه، كانها غرامه له لانه هو له حق في مالك. نعم. ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه إن احتاجه. يعني إذا كان موجود اثنين غارمين مثلا، سهم الغارمين ما موجود منه غير اثنين، ما في ثلاثة، وطبعا احنا لما عزلنا الزكاة عزلنا سهم للغارمين وسهم للرقاب، الآن ما في رقاب، سهم للفقراء، سهم للمساكين، سهم لابن السبيل، ما وجد مثلا من ابن السبيل غير واحد أو اثنين، ما وجد ثلاثة، أو ما وجد من الغارمين ثلاثة مثلا وجد اثنان، فالسهم اللي هو طبعا اثنان مثلا أو سهم الغارمين نقول مثلا 3000 طلع يعني معنا، على أساس نعطي كل واحد من الغارمين الثلاثة أو ابن السبيل الثلاثة كل واحد 1000 1000، فتبين أنه ما يوجد إلا اثنان، الرد 1000 الثالث على اثنين، قسموا بين اثنين يصل كل واحد 1500، وهكذا المساكين وهكذا. لكن ضربنا مثال بالغارمين وابن السبيل لأنهم أقل في العادة من المساكين، المساكين كثر. نعم. وإلا فعلى باقي الأصناف. نعم. ويلزم التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشد. تسوية بين الأصناف وتسوية بين أفراد الأصناف. بين الأصناف يعني مثلا المساكين لهم 10000 مثلا أو 100000، الفقراء كذلك نفس المقدار، الغارمين كذلك، ابن السبيل كذلك، كل يعني لا نفاضل بين القسم هذا أو الصنف هذا والصنف هذا والصنف. لكن عند التوزيع على أفراد الصنف الواحد لا يجب التسوية، ممكن نعطي غارم مقداره مثلا مطلوب بمبلغ مثلا ب1000 دينار، واحد مطلوب ب2000، عليه ديون 2000، واحد عليه 3000، لا يجب التسوية بين أفراد الصنف، يجوز التفرقة، إنما يجب أن يكون سهم الغارمين هو نفس مقدار سهم الفقراء أو سهم ابن السبيل. نعم. لا التسوية بين أحد الصنف بل تندب، بل يستحب التسوية بين أحد الصنف حتى يعني ما يزعل. واختار جماعة من أئمتنا. جينا على هذا. نعم. واختار جماعة من واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيره. هذه بالنسبة للفطرة، أنه يجوز أن يصرفها الإنسان إلى ثلاث مساكين فقط وما يعطي بقية الأصناف، يعني ما يعطي لا غارمين ولا، يجوز. اختار جماعة، بل بعضهم اختار أنت أن تدفع لواحد حتى. نعم نعم. ولو كان أو غيرهم من المستحقين، ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف جماعة من أئمتنا في الحاشية. إيش إيه نعم سواء دعت إليه ضرورة أم لا، خصوصا أن صرف زكاة الفطر أقل من ثلاثة رأي في المذهب، أليس الأخذ به خروجا عن المذهب الكلية؟ الأخذ بأحد القولين والوجهين فيه. يعني يقول أنه صرف أقل من ثلاثة جائز، وهو عند الشافعية قول، وهو مذهب غير مذهب الشافعية، يجيزون هذا قول قوي عندهم. نعم. إيه. وأقل حتى أقل، حتى أظن القفال آخرون جوازه لواحد. إيه ها، وآخرون جوازه لواحد. نعم. إيه نعم. وطال بعضهم في الانتصار له. إيه زين. طيب. واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين. نعم. ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل، إيه؟ استحقوها في الأولى وما يخص المحصورين في الثانية. ولو كان وقت الوجوب إيش؟ ولو كان كل صنف من الأصناف اللي تجب لهم الزكاة أو بعض الأصناف أو بعض الأصناف نعم وقت الوجوب إيه؟ محصورا في ثلاثة، يعني كل الأصناف محصورين في ثلاثة ثلاثة ثلاثة، أو فأقل. بعض الأصناف وقت الوجوب كانوا محصورون في ثلاثة أو أقل من ثلاثة، يعني واحد أو اثنين، هذا وقت الوجوب. طبعا وقت الوجوب شيء ووقت التوزيع شيء، لأنه قد يكون وجبت الزكاة مثلا الآن مثلا ووزع بعد أيام أو أسبوع أو أكثر مثلا. وقت الوجوب مثلا بالنسبة للثمر مثلا وقت الإدراك، إدراك العنب أو تمر، لكن على بين ما يقطفوا ويجففوا يجعلوا تمرا أو زبيبا يروح وقت الإخراج قد يتأخر عن وقت الوجوب. كانوا في وقت الإخراج يعني ثلاثة من كل صنف، ثم أو بعضهم يعني بعض الأصناف كان أقل من ثلاثة، واحد أو اثنين. طيب ثم بعد عند التوزيع تغير العدد، يعني كثروا أو نقص أحد منهم أو زاد أحد منهم. نعم. فالعبرة أن نعطي اللي كانوا وقت الوجوب موجودين وما لنا شغل باللي جاءوا كانوا مثل مسافرين أو زادوا مثلا، ولا العبرة بوقت الدفع لهم. هاي العبارة فهمتوها؟ طيب أعيد العبارة مرة أخرى. ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل مثلا، هذا وقت الوجوب كانوا هكذا. نعم. استحقوها في الأولى وما يخص المحصورين في الثانية. في الأولى يعني كان كل الأصناف. نعم. وما يخص إيش المحصورين؟ وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب. نعم. فلا يضر حدوث غنى أو موت أو موت أحدهم. نفرض أن واحد اغتنى مثلا وقت الوجوب كان فقير ووقت التوزيع كان نعم كان غني، أو مات يعني مات وقت التوزيع مثلا. طيب قال لا يضر هذا، بل حقه باق بحاله، بل حقه يصرف إليه، أنه هذا حق فلان نعم صار وجبت له وصحته وصح دفعها إليه، ثم بعد ذلك اغتنى. نعم. يعني شيخنا وقت الوجوب مثل تحصر أسماءهم يعرفون، يعني المفروض هم محصورين قبل وقت الوجوب. العادة يكون محصورين قبل وقت الوجوب، معروفين مشان وقت الوجوب واحد يدفع. الآن مثلا الفلوس لا يجوز تأخيره، مثلا عروض التجارة ولا النقد ما يجوز تأخيره ولا يوم تأخير الزكاة، إلا تقدم معنا قلنا إذا كان فقراء غائبين أو المال مو موجود، فهذا هؤلاء لازم يكون عنده الأسماء مشان رأسا بمجرد دخول وقت الوجوب يدفع لهم ما يأخر. أما بالنسبة للزكاة مثلا زكاة الزروع والثمار هاي تختلف، يعني هذه يعني لا بأس أنه وقت الوجوب يحصل أسماءهم، ثم بعد تنقية الحبوب أو تجفيف الثمار يوزع عليهم. المهم أنهم كانوا وقت الوجوب من أهل الزكاة، كانوا من أهل الزكاة أي نعم، وكانوا موجودين محصورين مثلا ومن أهل الزكاة، يقال يستحقونها وقت الوجوب، يعني وقت وجوب دفعها إليه. فلا يضر بعد ذلك إذا اغتنى أحد منهم أو مات أحد منهم، يبقى حقه قائما ما يسقط. نعم لأنه لا يضر الغنى بالزكاة، يعني الإنسان صار غني بواسطة الزكاة، ما كان عنده شيء، هذا أعطاه شيء وهذا أعطاه شيء صار عنده مبلغ كبير. قالوا الغنى بسبب الزكاة لا يضر، يعني لا يمنع أخذ الزكاة، لأنه هذا صار غني مو بكسب أو ثروة جدته مثلا من ميراث، أو هذا بزكوات المسلمين، بحيث لو منعوا عنه أو حولوها لغيره قبل أن يدفعوا يرجع أنه فقير، فلا يضر استغناؤه بالزكاة. نعم. بل حقه باق بحاله، فيدفع نصيب الميت لوارثه. نعم. وإن كان هو المزكي، يقول إن الوارث، يقول الوارث هذا حصة أبيكم، كنا يعني عزلنا له حصته قبل موته ومات، هذه لكم حصة أبيكم. نعم. وإن كان هو المزكي ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم. أنا ذكرنا عادة، احنا قلنا وقت ما كانوا محصورين وقت الوجوب مثلا عدد معين 20-30 مثلا، وصار وقت الوجوب هم محصورين فلان وفلان وفي المعروفين يعني، ثم بعد ذلك قدم ناس، جاءونا ناس يعني من بلد أو مسافرين أو سكنوا في البلد مثلا وهم فقراء، لا يشاركون الذين قبلهم، لأن هؤلاء خصصت لهم حصصهم، ما عاد يشاركونهم الجدد. نعم. عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب، فإن أو غاب من نفس الفقراء البلد، غاب منهم وقت الوجوب ما كان حاضر موجود وغير موجود، هذا أيضا لا يحسب معهم مع المحصورين. نعم. فإن زادوا على ثلاثة لم يملكوا إلا بالقسمة. فإن زاد الأصناف على ثلاثة لم يملكوا الزكاة إلا بالقسمة بينهم. أما إذا كانوا ثلاثة فأقل يملكونها قبل أن تقسم، بمجرد أن يعني هي عند صاحبها عند المالك صار لهم حق فيها في الزكاة، وهي عند المالك قبل أن يقسمها بينهم، لأنه ما في غيرهم، هم المستحقون للزكاة، ما في غيرهم وهم أولى وهم المستحقون. إذا كانوا ثلاثة، احنا قلنا يعني الثلاثة واجب دفع، يعني لا يقل عن ثلاثة يدفع الزكاة، مو أقل من، يعني لا يدفعها لأقل من ثلاثة. لكن إذا كانوا عشرة مثلا ما يستحقون كلهم بمجرد يعني إخراج الزكاة أو يعني وجوب الزكاة على المالك، ليش؟ لأنه مو شرط يعطي العشرة كلهم، لأنه يجوز أن يقتصر على ثلاثة يعني، فكل واحد من العشرة يمكن ما يعطي المزكي، فلذلك متى يملك هذا إذا كانوا فوق العشرة؟ إذا أعطاه المزكي الآن قسمها بينهم وعزلوا، جعل الزكاة عشرة أسهم مثلا بناء على أنه عندنا عشرة في البلد مستحقين، فقسمها عشرة عشرة عشرة أسهم، الآن يملكونها إذا كانوا أكثر من ثلاثة. لكن إذا كانوا ثلاثة يملكونها حتى قبل أن يقسمها، لأنه ما في غيرهم. نعم. ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال، هذا بناء على المعتمد في المذهب أن نقل الزكاة لا يجوز. لا يجوز نعم، ولو إلى مسافة قريبة، ولو كانت المسافة قريبة، يعني مو شرط فوق مسافة القصر، حتى لو إلى بلد قريب 30-40-50 كيلو ما يجوز. هذا طبعا بناء على المعتمد في المذهب، لكن في القول الثاني والذي اختاره الرافعي جواز نقل الزكاة، نعم، وسواء إلى بلد قريب أو بعيد، وخصوصا إذا كان هناك قرابة أو من هو أحوج إليها من أهل هذا البلد، يعني هو مذهب أبي حنيفة، نعم، مذهب بعض المذاهب ذهب إلى، نعم. ولا تجزئ، ولا تجزئ لو نقلها، لازم يخرج غيرها، نعم. ولا دفع القيمة في غير مال التجارة، ولا يجوز أيضا عند الشافعية أن يدفع فلوس بدل القيمة، يعني واحد عنده إبل أو غنم أو قو يعني زروع أو ما يدفع فلوس إلا في التجارة. طبعا عروض التجارة تقوم بالفلوس وتدفع بالفلوس، يعني فقط عروض التجارة يجوز دفع القيمة، لكن بقية أموال الزكاة تخرج منها، ما يخرج من الطعام، من الطعام، الثمار من الثمار، نعم، الإبل من الإبل، الغنم من الغنم، البقر من البقر، نعم. ولا دفع عينه فيه، إيش؟ ولا دفع القيمة في غير مال التجارة، ولا دفع عينه فيه، ولا دفع عين التجارة فيه في التجارة، يعني كذلك لا يجوز أن يدفع بضاعة، يعني عنده محل وما عنده فلوس سيولة وأراد أن يدفع بضاعة عن الزكاة، أيضا لا يجوز عند الشافعية، لازم يدفع القيمة. قيمة يعني. لكن لو ما عنده وأراد أن يدفع تقليدا لغير مذهب الشافعية لا بأس، يعني إذا كان من باب التقليد يجوز، لكن من غير تقليد ما يجوز، نعم. ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، إيه؟ المساكين فقط، يعني نقل عن هؤلاء الصحابة جواز، والتابعين عمر بن عبد العزيز، عمر مين بس عمر قلت. عمر من غيره عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم كلهم من الصحابة، نقل عنهم جواز دفع الزكاة للمساكين فقط أو للغارمين فقط، ما مو شرط يعمم جميع الأصناف، نعم. وبه قال أبو حنيفة، وبذلك قال أبو حنيفة، يعني عند أبو حنيفة لا يجب تعميم الأصناف مثل ما عند الشافعية، يجوز أن يدفع لصنف، بل يجوز أن يدفع لواحد أو اثنين من صنف واحد، نعم. ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة، وكذلك يجوز عند أبي حنيفة نقل الزكاة إلى مكان آخر ولو بعيدا، لكن مع الكراهة، هذا هو صاحب الكتاب نقل الكراهة، لكن لا ندري هل الكراهة عنده معتمدة ولا، بس المشهور أنه ما في كراهة، نعم. ودفع قيمتها وعين مال التجارة، وكذلك هاي كلها ما دام تورط، يعني أبو حنيفة وبدأ يذكر مسائل عن أبي حنيفة أنه يجوز دفع لواحد أو اثنين، وأنه يجوز دفع القيمة، وأنه يجوز النقل، قال يجوز أيضا، قال يجوز دفع القيمة، ذكرنا قبل قليل أن أبا حنيفة يجوز دفع القيمة، يعني بدل ما يدفع شات يدفع قيمة الشات، بدل ما يدفع تمر يدفع قيمة التمر مثلا، وكذلك يجوز أن يدفع من نفس البضاعة، نفس عروض التجارة، مثلا هذا المحل فيه بضاعة ثلاجات وعليه ثلاجات، عليه مثل مبلغ من الزكاة 1000 دينار أو أكثر، يخرج بضاعة يعطيها للمحتاجين، أو قماش مثلا، لكن قالوا عليه أن لا يعطي الرديء، يعني عنده أشياء مضروبة في المحل ما يعطي هذا الخبيث يعني، وكذلك عليه أن ينوع إذا كان المحل البضاعة منوعة، عنده غسالات، عنده ثلاجات، ما يحصل الزكاة في شيء واحد، يعطي مثلا كذا ثلاجة، يعطي من هذا ومن هذا ومن هذا، نعم. ولو أعطاها أي الزكاة ولو الفطرة لكافر أو من به رق ولو مبعضا غير مكاتب أو هاشمي أو مطلبي أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة. يعني أن الزكاة لا تجوز لكافر ولا حتى زكاة الفطر ولا لهاشمي من بني هاشم، يعني بني هاشم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولا تدفع أيضا للعبد إلا إذا كان العبد مكاتب، لأنه هاي هذا وفي الرقاب يجوز دفع الزكاة له. نعم. لم يقع عن الزكاة لأن شرط الآخذ، ولو دفع لهم، دفع لهم مثلا دفع لكافر أو لهاشمي مثلا، فقيل له هذا لا يجوز، يقول يعني السنة جاية ما عليه شيء، لا وده يدفع مرة ثانية للمساكين، ما تجزي كأنه ما دفع شيء. نعم. لم يقع عن الزكاة لأن شرط الآخذ الإسلام وتمام الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا ولا مطلبيا. مطلب يعني من بني العباسيين، هذا العباسيين ما أيضا ما هذا هو المفتى به وهو الصحيح يعني، لكن في عند بعض المذاهب الأحناف قالوا إذا كان آل البيت بني هاشم بن مطلب ليس لهم ما في خمس مثلا، تعطل الجهاد وما في غنائم تعطى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم منع الزكاة منهم عول على الخمس، قال إن لهم في الخمس ما يغنيهم أو يكفيهم، والآن ما في خمس، وين يروحوا آل البيت؟ فأبو حنيفة عندهم في المذهب الحنيفي فتوى أنها تعطى إليهم إذا ما في خمس، فلا بأس بتقليد هذا القول. نعم. وذكروا عندنا في النووي في بعض كتبه لكنه قال هذا ضعيف شاذ. نعم. لا، الكافر إذا كان من العاملين يعطى أجرة، هذا كأجرة يعني من الزكاة يعطيه. نعم. لكن لا يعطى إذا كان مثلا بصفة أنه فقير أو ابن سبيل أو غارم أو نحو ذلك، لا يعطى، العامل يعطى من الزكاة ولو كان كافرا. نعم. لأنه هو يأخذ أجرة. نعم. وأن انقطع عنهم خمس الخمس، هذا قالوا ولو حتى انقطع عنهم خمس الخمس بنو هاشم المطلب لا يعطون من الزكاة. قال في بشرى كريم لكن ذهب جم غفير إلى جوازها لهم إذا منعوا مما مر. إيه سين، وينقل في الحاشية عندك الإعانة، إن في الإعانة ينقل عن بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية باعشين، يقول اختار جمع من العلماء المتأخرين جواز دفع الزكاة لبني هاشم المطلب إذا لم يوجد خمس مثل الآن يعني، والآن في ناس تعطيهم عملا بهذه الفتوى. نعم. لخبري أن هذه الصدقات أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله. قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر يعني والكفار. يقول ابن حجر ويلحق بالزكاة في عدم جواز دفعها لبني هاشم المطلب يلحق أيضا النذور والكفارات، كل هذه واجبة، هاي كلها تعطى لا يعني للمساكين غير بني هاشم وبني المطلب، يعني كل واجب على الإنسان دفعه لا يعطيه لبني هاشم والمطلب. نعم. بخلاف التطوع والهدية. أما صدقة التطوع لا، إذا واحد تصدق عليهم على بني هاشم والمطلب من باب التطوع يعني ليست صدقة واجبة يجوز، بل يستحسن ذلك. نعم. والهدية وكذلك الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصدقة الهدية ولا يقبل الصدقة، لكن هذه من خصوصياته أنه لا تحله صدقة التطوع إنما يقبل الهدية. أما آل البيت أو بنو هاشم المطلب صدقة التطوع تحل لهم والهدية كذلك. نعم. أو غني وهو من له كفاية. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لغني، يعني لو دفع لغني ما تجزئ، يعني عليه أن يدفع غيره. وهو يعني الغني، من هو الغني في عرف الشرع؟ من هو الغني؟ من له كفاية العمر، من له كفاية تكفيه طول عمره، الغالب على الأصح، الغالب غالب 60-70 على الأصح، وتكفي عياله ما دام حيا، يعني إذا كان عنده ما يكفيه مال موجود، أو مو شرط يكون عنده، لكن هو عنده ما يدر عليه، أو عنده كسب له، عنده مرتب مثلا ما دام حيا، مرتب حتى لو كان تقاعدي ويكفيه المرتب التقاعدي ما يعطى. نعم. وقيل من له كفاية سنة أو الكسب الحلال فيها، احنا قلنا هذا هو الأصح، أنه الغني هو من عنده ما يكفيه حاجته على العمر الغالب، هذا الغني، قال هذا على الأصح. طيب لما قال على الأصح معناه ذلك أنه في قول ثاني غير هذا، هو هذا. قال وقيل إيش وقيل؟ وقيل من له كفاية سنة أو الكسب، وقيل الغني هو من عنده مو كفاية العمر الغالب، إنما سنة، إذا كان عنده كفاية سنة يجوز سنة التي بعدها ما عنده مثلا، هذا يعتبر إيش؟ غني، حتى تجي السنة الأخرى يحل حلا. نعم. هذا بناء على القول الضعيف، لكن الأول أصح، وهو الغني هو ما عنده كسب أو وارد يكفيه العمر الغالب. نعم. أو الكسب الحلال اللائق، أو طبعا كسب لازم يكون كسب حلال ولائق به، يعني هو ما يكلف الإنسان أن يعمل أي عمل ولو كان لا يليق به، حتى لو كان يدر عليه مبالغ لكن لا يليق به، له أن يمتنع من ذلك ويعطى من الزكاة. نعم. أو مكفي بنفقة، أو هذا لا تعطى الزكاة لغني، وهو هذا الذي ذكرناه، وكذلك لا تدفع الزكاة لمكفي بنفقة غيره عليه، يعني كزوجة مثلا مكفية بنفقة زوجها، ولد صغير مكفي بنفقة والده، والد مكفي بنفقة ولده عليه مثلا، امرأة مكفية بنفقة أولادها عليها، يعني في عندهم كفاية تكفيهم بسبب انفاق غيرهم عليهم، هؤلاء لا تدفع إليهم الزكاة ما دام في هناك من يتكفل يجب ينفق عليهم، لكن هذا مشروط إذا كانت النفقة تكفيهم. نفرض أنه مثلا النفقة ما تكفي، مثلا زوج فقير ينفق على زوجته، ولكن هي تحتاج للعلاج، تحتاج لأشياء، مدينة عليها ديون مثلا، والزوج طبعا ما يدفع، ما يجب عليه أن عند الشافعية أن يعالجها ولا يدفع دينها، إذا تدفع إليها الزكاة من هذا الباب يجوز، لكن كنفقة مشان أكل وشرب ولباس لا، هي مكفية بنفقة زوجها. نعم. أو مكفي بنفقة قريب من أصل أو فرع أو زوج، ولد أو والد، نعم، أو زوج، نعم، بخلاف المكفي بنفقة متبرع. أما إذا كان في شخص، في ناس تتبرع له، تتصدق له، تتبرع، يعني مو واجب عليه على الناس يعطونه، وهناك من يعطيه على سبيل التبرع، هذا لا نعطيه من الزكاة. ليش؟ لأنه ما نكله إلى هذا الدافع، لأنه الدافع يمكن يقطع عنه، لأنه مو واجب عليه على الدافع يتبع، لأن الناس تعطيه من باب التبرع، فهذا يعطى. نعم. أي نعم. لم يجزئ ذلك عن الزكاة، يعني إذا أعطي الغني أو من نفقت أو من هو مكفي بنفقة غيره، هؤلاء لو أعطوا لم يجزئ عن الزكاة. نعم. لم يجزئ ذلك عن الزكاة، ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك. نعم. إذا كان الدافع المالك، مالك الزكاة هو الدافع. نعم. أما إذا وإن ظن استحقاقه، ولا عبرة بالظن البين خطأه، ظن أنه فقير فتبين أنه غني، نعم لا يجزئ ذلك، أو تبين أنه مكفي بنفقة غيره عليه، هذا لا تجزئ، لو دفع إليه لا يجزئ. ثم إن كان الدافع بظن الاستحقاق الإمام برئ المالك ولا يضمن الإمام بل يسترد المدفوع. إذا كان الناس أعطوا زكواتهم للإمام أو نائب الإمام ووزعها على بعض الناس ظانا الإمام يظن أنهم يعني محتاجون، فتبين أنهم غير محتاجين، الدافعين ما لهم شغل، هاي صارت مسؤولية يعني المالكين، يعني أصحاب الزكاة ما لهم شغل، ما عليهم مسؤولية، إنما المسؤولية على الإمام أو نائبه. أما هم لا، يعني حتى لو دفع إلى ناس غير مستحقين ما لهم شغل، هم دفعوا زكاتهم للإمام وانتهوا، ما عليهم مسؤولية. لكن المسؤولية على الإمام، فعليه أن يسترجع منهم المبلغ الذي دفعه إليه. نعم. بل يسترد المدفوع وما استرده صرفه للمستحقين. شلون؟ إيه إذا كان الدافع بظن شلون العبارة؟ ثم إن كان عندك الدافع يظن، إيه أكمل العبارة؟ ثم إن كان الدافع يظن استحقاق الإمام. استحقاق الإمام؟ لا، كان الدافع بظن الاستحقاق الإمام. آه. برئ المالك ولا يضمن الإمام. الإمام بظن الاستحقاق، إن كان الإمام هو الدافع بظن الإمام أنه المدفوع إليه مستحق، برئ الدافع ويبقى الإمام. نعم. بظن بالباء. نعم. طيب. نعم. زي مولانا، إذا كان مثلا مو الإمام الآن في الوقت الحاضر دفع المالك للمستحقين فبان يعني أنهم غير مستحقين، أنهم يسترد منهم المبالغ يعني، وإذا رفضوا لا يسترد منهم، يعني لا يجوز لهم، أولا لا يجوز للغني أن يأخذ، يعني إذا واحد دفع إليك يعني يظن أنك فقير وأنت لست من أهل الزكاة، لا يجوز لك أن تأخذ. إن أخذه يعني إذا أخذه يكون سحت وعليه رده، على الآخذ رده، وللمعطي مطالبته بذلك، يطالب بذلك. أما إذا عصى رفض. إذا رفض يدفع مرة ثانية، أمره إلى الله، يدفع مرة ثانية. زين شيخنا، هو المالك الآن اجتهد وغلب على ظن أن هذا فقير، فبان يعني لا بطلان ظن، لا عبرة بالظن البين خطأ، إذا ما استطاع يسترد المبلغ يدفع غيره، لأنه ما وقع موقعه. لذلك عليه أن يجتهد الدافع، يعني ما يكتفي، هم قالوا يعني يمكن سيأتي أملك كتاب معنا أو في غير، قالوا إذا ظن المالك ظن أن هذا غلب على ظنه أنه من أهل الزكاة يجوز دفعها إليه بدافع الظن، يعني بناء على الظن، فإن كان بالفعل هو محتاج وكان الأمر يعني كم، وإن تبين أنه خلاف ذلك لم يقع، وإن لم يتبين له الحال ما عرف تجزي إن شاء الله. يعني يعذرون أصحاب اللجان يتشددون، يعني ما يعاب عليهم التشدد في طلب الأوراق؟ لا لا لا، هو التشدد يعاب عليه، تشدد إلى درجة، شو درجة؟ إلى درجة يعني يقول له مثلا هات ناس يشهدون أنك مثلا أو يجيب لنا شهادة من أحد أنك مستحق، لكن هم اللجان قاعد يسوون غير هذا، يسوون أشياء مي واردة، يعني جيب أنك تصلي في المسجد وكم صلاة تصلي، كل الصلوات ولا بعضها، هاي مو واردة، هو أنه يصلي أو ما يصلي، صلي ببيته، صلي بالشارع، صلي بالصحراء، راعي غنم، يعني شرط يكون من المساجد يجيب تزكي أنه يصلي، يجيب أنه يصلي، إيه نعم يكتب له إنسان معروف أنه من المصلين يعني، إيه بس، وعلى كاتبين في هاي الورقة يتجوني كل الأوقات ولا بعضها، يتردد أحيانا ولا كيف يعني، هذا التدقيق هذا مو واجب هذا يعني. هذا تشديد غير محلي. أما نعم إذا كان يشددون والله إحنا نريد إنسان يعني يزكيك على أو يشهد أنك بحاجة، حتى أنه هذا لهم ذلك، ولكن لا يجب، أيضا لا يجب، يعني لهم يعني يجوز لكن لا يجب. أنت إذا أعطيته حتى إذا عرفت من حاله أو ظننت صدقه يجوز لك دفع الزكاة إليه. نعم. طيب، أما من لم يكتفي بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب، أي ذكرنا أن الزوجة ما تكتفي بنفقة زوجها لكونه هو ما عنده أو هو يقتر عليها وما يوفر لها جميع الحاجيات، وهي تستحي أن ترفع الدعوة للقاضي أنه والله يعني ما يجيب لي بعض الأشياء المطلوبة مثلا، تستحي مثلا، هذه لا تعطى. وكذلك القريب إذا كان قريبه يعني ما ينفق عليه أو ما ينفق عليه كل الأشياء المطلوبة وما يريد يعمل فتنة أو يرفع دعوة للقاضي أيضا يعطى. نعم. له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر. يعني حتى بصفة الفقر يعطيه. يعني مو شرط يكون يعني يعني الإنسان إذا يعني زوجة أن والله لها زوج، قد يكون زوجها أيضا قريب أو نافية تاركها يعني ما ينفق عليها. طيب روحي على القاضي، قل راح القاضي قرر لي مثلا شيء بسيط بناء على حال الزوج. طبعا القاضي يقرر النفقة بناء على حال الزوج، إذا موسر أو معسر أو متوسط بس لا يكفيني في الأيام هذه. أو تقول والله إني أنا أستحي أروح على باب المحاكم وأروح أدور أرفع دعوة نفقات ما نفقات، تعطى بناء على هذا، تعطى كفايتها. نعم. ويجوز للمكفي بها الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته. قال ويجوز إيش لغير المكفي؟ للمكفي. للمكفي إيه نعم، ويجوز بها بالزكاة بلى بالنفقة قال لا، ويجوز للمكفي بها شوف عندك الأخذ بغير المسك، ويجوز للمكفي بها إذا مشى عن النفقة أي الأخذ إيه ويجوز للمكفي بالنفقة الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد زين إن وجد فيه. نعم إن وجد فيه صفة ثانية، احنا قلنا لا يجوز دفع الزكاة إلى المكفي بنفقة غيره من زوجة أو أب أو جد أو جدة مثلا أو أم، قلنا لا يجوز ما دام مكفيا بنفقة غيره عليه لا يجوز. لكن إذا كان في صفة ثانية مو صفة الفقر أو المسكنة، كونه غارما مثلا أو ابن سبيل يعني يريد أن يسافر والسفر يكلفه مبالغ والمنفق عليه ما عنده استعداد يعطي تغطية السفر وذهاب، هذا يبي يعني مبالغ آلاف يعني، أو مثلا غارم عليه ديون والمنفق عليه مثل الزوج مثلا ما هو مستعد يسدد ديون زوجته، وكذلك الابن ما عنده استعداد يسدد ديون والده يا دوب يعني يقدم له النفقة مثلا، فيجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الغارمة أو الوالد الغارم اللي عليه ديون أو يريد أن يسافر إلى مكان ما وليس عنده شيء، ندفع إليه الزكاة بصفة أخرى غير صفة الفقر والمسكنة، بصفة كونه غارما أو كونها غارمة مثلا، هاي معنى العبارة. نعم. طيب، ويندب للزوجة إعطاء وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته، يعني حتى إيه حتى والده، حتى والده يعني ممكن يعطي والده شو اسمه زكاة مشان يسدد دينه، يعني حتى الابن إذا كان والده عليه ديون يقول له يا والد أنا أعطيك نفقتك لكن الدون ما أقدر، أما عندي زكاة خذ هذا سدد دينك. وكذلك الزوج يعطي زوجته هكذا يعطيها مثلا مبلغ لتسدد دينها، يعني يقول أنا بدل ما أعطي للناس زوجتي أولى عليها ديون أنا غير موضوع النفقة أنفق عليها. نعم هذا يجوز، يعني ولو كان يعني نفس الذي تجب النفقة عليه ولو كان زكاته هو يجوز أن يدفعها لهذا لأنه لا يدفعها إلى الزوجة أو إلى الوالد بصفة الفقر أو المسكنة مشان النفقة مشان شيء آخر يعني. ويندب للزوجة إذا كانت غنية وزوجها فقير مسكين ما عنده شيء أن تدفع زكاتها لزوجها، إعطاء زوجها من زكاتها، إيه كما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لزينب امرأة ابن مسعود، يعني عندها شيء ما قال، إيه نعم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها حق، معنى الحديث هذا هو أحق من غيره، زوجك أحق من غيره. نعم يحصل هذا شيخنا إذا كان زوجته غنية، بس بالشرط يكون بيناتهم تراضي، إذا هي زعلانة منه ما تعطي ما تعطي كل شيء، نعم. إذا رضيت عليه إذا رضيت الزوجة ممكن تعطيه كل شيء، ما هو بس الزكاة. أما إذا ما يراضي عليه أو متزوج عليها ما تعطيه شيء، إن شاء الله يموت من الجوع. نعم. ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة إن أنفقها عليها، حتى ولو أنفقها عليها، يعني ولو كان هذا المال اللي الزكاة تعطيه، طبعا هي ولو كانت غنية زكاتها يعني نفقته على زوجها، لو كان عندها ملايين لها أن تطالب الزوج بالنفقة ولو كان الزوج فقير، لكن يجب عليه نفقة الفقير، يعني نفقة الفقير لا أقل من نفقة الغني على زوجها، حتى لو أخذ منها هذا المبلغ من الزكاة واشترى فيه نفق أنفق عليه أنفقه عليها يجوز. قال شيخنا ليش؟ لأنه صار ملكه، لأنه ما دام أعطته الزكاة بلكته، يا صارت الزكاة ملكه، صار هذا المال ملكه، هو حر فيه يجيب لها فيه حاجات ولا ما يجيبها. نعم. قال شيخنا والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه بالحاكم أعطي حينئذ لتحقق فقره. هذا ذكرته قبل، تذكرون أنه إذا كان القريب أو الزوجة حتى يستحيان مثلا يرفعوا دعوة على قريبهم، تذكرون هذا ذكره الشيخ ابن حجر، قال إذا كان قريبه موسر، هو طبعا يجب، هو بالأصل يجب أن ينفق على قريبه المسكين، لكن ما يفعل، ما ينفق، مانعه الشح البخل. وهذا الإنسان قد يكون أب أو مثلا قد يكون جد مثلا أو أم أو جدة، يستحي أن يرفع الأمر للحاكم، هذا يعطى أيضا. وكذلك الزوجة ما عاد ينفق عليها أو ما يعطيها الواجب يعني المطلوب، وهي تستحي أن ترفع، في بعض النساء ما يرفع عن دعوة، يمنعها الحياة أنها تروح على الأبواب المحاكم مشان طالب بنفقة، فيجوز وهي محتاجة يجوز دفع الزكاة إليها. نعم. أعطي حينئذ لتحقق فقره أو مسكنته الآن. نعم. فائدة. نعم. أفتى النووي في بالغ تارك للصلاة كسلا، بالغ وتارك للصلاة كسلا، يعني مو جاحد، طبعا إذا كان جاحدا وجوبه يكون كافر، إذا كان غير جاحد لوجوبه كسل يعني، طيب وبالغ أيوة، أنه لا يقبضها له إلا وليه، هذا له الحق، هذا يعطى من الزكاة، يعني بالغ شباب بالغ وتارك للصلاة لكن كسل تهاون، مرات يصلي مرات ما يصلي لكن يعتقد وجوبها، هذا يعطى من الزكاة، لكن ما يقبضها هو بنفسه، لأنه قبضه غير معتبر، لأنه هذا يعد سفيه، يعني قبضه غير صحيح، قبضه غير صحيح، لأنه مو رشيد، يعني قبضه غير صحيح، بل تعطى الزكاة لولي أمره أبوه جده مثلا، يقول هذا خذ انفقها عليه الله يهديه يصلي إن شاء الله، نعم هاي زكاة يعني. إذن هذا النووي أفتى بذلك. نعم. بس عاد وينهم ما يعتبرون هذول اللجان كلام النووي؟ نعم. أي كصبي ومجنون فلا تعطى له وإن غاب وليه. نعم. حتى لو قال يا أخي وليه مو موجود، ما نقول له ما يصير، تنطر حتى يجي وليه. نعم. خلافا لمن زعمه، في بعض العلماء قال لا، إذا الولي موجود نعم نعطيها للولي ينفق، أما إذا كان الولي مو موجود إما أن لا يكون له ولي أو غائب مسافر يعطى له. قال خلافا لمن زعم، يظن أن هذا ضعيف القول، بخلاف ما لو طرأ تركه لها. هذا إذا احنا قلنا يعطى ولي الصبي، إذا يعطى ولي الولد البالغ إذا كان تاركا للصلاة كسلا يعطى، لكن لا مباشرة بل عن طريق وليه. قال بخلاف إيش؟ ما لو طرأ تركه لها. بلغ مصليا، هاي حالة ثانية، بلغ كان يصلي قبل البلوغ وبلغ وهو يصلي، بعد ما بلغ هو يصلي ترك الصلاة، لا هذا أمره أخف أيسر، هذا يعطى مباشرة، يعطى مباشرة، كان يصلي بلغ وهو يصلي ثم ترك الصلاة، هذا يعطى مباشرة من غير واسطة الولي. نعم، شايف الفرق بين الاثنين؟ يعني أو كان تاركا لها عند بلغ تاركا لها، بلغ تاركا لها يعطى وليه، بلغ مصليا ثم ترك يعطى هو مباشرة. نعم. أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها. أو قال تبذيره ولم يحجر عليه. أو بلغ مصليا ومبذرا في نفس الحال الوقت يعني، ولم يحجر عليه، لأنه عادة المبذر يحجر عليه، لكن حتى الآن القاضي ما أصدر حكم بالحجر عليه، يعطى هو مباشرة. نعم، يعني لكنه بلغ مصليا. نعم، ولو ترك بعد ذلك هو بذر يعطى مباشرة. نعم. ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ. الفاسق الفقير أو المسكين هو من أهل الزكاة، لكنه يتعاطى بعض الأمور المفسقة. نعم، هو فقير، هل يجوز دفع الزكاة؟ طبعا مو يعني تارك للصلاة مثلا، في أشياء مفسقة غير ذلك، ممكن يشرب الخمر مثلا، أو قد يزني مثلا أو نحو ذلك، هل وهو من أهل الزكاة هل يعطى؟ قالوا يعطى إلا إذا علمنا أنه يصرفها للحرام، يروح يشتري الخمر أو يروح يزني فيها، لا في إذا علمنا ذلك أنه يستعملها في الحرام لما يجوز، لأنه يكون من باب الإعانة على الحرام، لكن إذا ظننا أنه يصرفها على عياله نعم يجوز دفعها إليه. نعم. يعني كلها يصرفها في شغلات أخرى، لباس، أكل، شيء، مو شرط يكون هل الفلوس كلها يصرفها للزكاير، يعني يجوز يشتري منها قسم ومنها يشتري شغلات أخرى، يجوز يعني. تتمة لسه ما في إجماع على تحريم الناس. تتمة في قسمة الغنيمة، يعني كيفية قسمة الغنيمة، كم باقي للأذان؟ 10 دقائق. خلينا نقف لأنه خاف ندش فيها وما نعرف وين نقف. صلى الله وسلم على مشينا الآن، ما ينتهي بحث الزكاة القريب.